تبا لهم ثلبوه أكمل وصفه عضهوه أظهر الريب والكفران. هل يستوي بالله نسبته إلى بشر ونسبته إلى الرحمن؟ الجواب لا. إذا قالوا القرآن كلام جبريل، القرآن كلام الرسول الثاني وهو محمد عليه الصلاة والسلام، القرآن أخذ من اللوح المحفوظ وليس كلام الله، لا شك أن هذا تناقص له. لا يستوي كلام الرب عز وجل وكلام الخلق مهما كان. من أين للمخلوق عز صفاته أو عين صفاته؟ الله أكبر، ليس يستويان. يعني كيف ينال المخلوق عين صفة الخالق وهو كلامه هنا وهنا كلامه؟ الله أكبر، كيف يستويان؟ ولهذا قال الله تعالى للذي قال إنه قول البشر، ماذا قال الله له؟ سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، نعوذ بالله. الخلاصة من خلاصة هذا البحث كله أن ابن القيم رحمه الله بيّن أن هؤلاء عزلوا دلالة الكتاب والسنة عن اليقين، وقالوا اليقين ما دل عليه العقل، هذه واحدة. أيضا نفوا أن يكون القرآن كلام الله، وقالوا إنما أخذه جبريل من اللوح المحفوظ، أو أن جبريل تكلم به تعبيرا عن كلام الله، أو أن محمدا تكلم به، لأن الله يقول إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين وهو جبريل، ويقول إنه لقول رسول كريم وما هو قول شاعر وهو الرسول الكريم هنا محمد. نعم. إذا هذا الأمة الإسلامية، لأن الحين كلهم يعني مستقلين في الأمم المتحدة، نعم، الدول الإسلامية أو غير الدول الإسلامية، نعم، يعني يشترون أمور كل أغلبية من الأمم المتحدة. من الأمور المتحدة. إذا مثلا يفعل شيء أول يشاور الأمم المتحدة حتى بعد الحين يعني أغلبية الدول يعني هذا يعني وراء ما أحد يشاور الأمم المتحدة قرارات ما يفعل شيء حتى يشاور الأمم المتحدة يعني ما يفتح معهد علم يشاور الأمم المتحدة. لا، بالنسبة للأشياء يعني يهم الأمة كلها مثلا تطبيق الإسلام مثلا مثلا يكون شريعة إسلامية يكون قانون أي نعم القوانين كلها. أما ما أعتقد أن الأمم تعود في قوانينها إلى المتحدة، كلهم لها قانون خاص. شيخ وذكر أن الحكم عزل أي الحكم القرآن والسنة، هل يفيد هذا في الصفات وفي ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، أو يفيد أيضا في الصفات وفي الحكم؟ نعم، هم إذا عزلوا القرآن والسنة عن الحكم فيما يتعلق بصفة الله سهل أن يعزلوا عن الأحكام الأخرى، لكن المقيمين هنا عزلوا إياه فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. شنو قال في الأخير حكما؟ قال إن غابت أمر رسولكم وتفاتهم ما لم يكن في ظنهم الحكم بالكسران بالطغيان، لأن حكم الكسران هذا إلا إيش اسمه حتى أحكام الدولة غيرت. نعم، يعني حكم القرآن وليس في الصفات. اي نعم، هل يعني كلام القيم مراد انه هو ان كان للعموم فهو للعموم، وان كان لما يتعلق بالاسماء والصفات فهو كذلك، لان الذين تابعوا في كسخان لم يتابعوه في تعريف احكام الفقهيه مثلا، انما تابعوه في اصول العقائد فقط. نعم، هل ما تعلق بالإسقاط؟ هل ما؟ ما تعلق بالإسقاط؟ إيه ما تعلق؟ ها؟ قرأت. إيه. كمية قرأت. الله يسلمك. نعم. شيخ وجه الكسر. نعم. الكسر. لا. هل يستوي؟ هل يستوي بالله نسبته إلى بشر ونسبته إلى الرحمن بالضم؟ عندك مكسور؟ ها؟ أنت عدلت إيش؟ أنت عدلت إيش؟ لا أجل أعد البيت. نعم. ونسبته بالرحمن. هل يستوي بالله نسبته ونسبته إلى الرحمن؟ أجل نغيره. أي.